يكون وقت فيت من يومين صبر وفت في القتلة الوحيدة ولا عرس ذكر ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إلا لله وإن إليه رجعون والحمد لله الذي هدانا فقد نطقت الشهادة ثلاث مرات قبل أن تصعد الروح الطاهرة إلى جوار ربها ولم يلقنا أحد من الشهادة بل ثلاثة بإرادتها مطمئنة هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله نويت أن أعتمر وأقوم لها بحجة على أن يجعل الله الثواب لها مع العلم أنني والحمد لله أداة العمر البحث كما توجهت لله بالدعاء أن يعني يساعدني على قراءة والتلاوة المقرب الكريم على أن يكون الأمر لها فهل هناك رجعية خاصة حتى يجعل المولى عز وجل هذه الأشياء الطيبة لها كما نرجو من فضلكم أن تدعو لها إن سنى الله بها في الناس نسأل الله على الدعاء والرحمة فيه الدعاء لها نسأل الله على الدعاء ولكل مسلم وأما الحج عنها وقبل الحج عنها وقبل عنها هذا شيء طيب أما الحج عنها فلا تكلم عنها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.